همي احس ياسر بدمي خطف لي قلبي وراح اني اجيبه وصرنا بضا وحبيبه ولو اقلبها مصيبه عشان قلبي يرتاح. اتحداك صدقني انا اتحداك وبعينك انت بتشوف شلون يمشي وياي مو وياك. اترجاك لا تضحكني اترجاك لا تحلم انه يهواك راح اخطف قلبه وتشوف انا اتحداك. شفت اللي مر يمي هذا لي يا عمي. جماله ما لا ثاني شفت انغبط لساني وخلك انت بمكاني صدقني لحظة ما تنام. شفت اللي انت شفته وهذا اللي انت لمعته انا لما كلمته ضيعت حتى الكلام. الحين الحين بكلمه انا الحين وبقول له يا نور العين عمري ونصير أحلى اثنين. يا مسكين خدت أنا يا مسكين توكل أنت الحين بدال قلبي عطيت أنا قلبي. شفت اللي مر يمي هذا لي يا عمي. ما هو في بالك وشاغل عقلك وحالك كل خير اتمنى لك الله يهنيك وياك. دامك شاري العشرة غيره يجيب اكره هذا العمر مرة ومثلك وين القى. لا مو زعلان صدقني لا مو زعلان ما احب اشوفك تعبان تدري بغلاطك انت يا اغلى انسان. زعلان اي والله انا زعلان لا تظن يا اخي اللي في يوم يفرق بيني وبينك من مكان. شفت اللي مر يمي